ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع الشريف عمر. النجمة الفنانة الكبيرة أستاذة ليلى عز العرب، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأي حضرتك فيها. أهلا يا شريف، كل سنة والناس كلها طيبة يا رب. كرسي العرش، مين اللي بيتربع على عرش الدراما حاليا؟ لا أصل مش واحد، ده كتير، فهيبقى صعب قوي الاختيار. لا معلش. طب لو قسمناها، يعني لو قلنا الكوميديا مثلا لوحدها في حتة، والتراجيدي والأدوار المركبة والحاجات، يعني قسمهم لاختاري ثلاثة مثلا. أنا هختار اللي بحبهم. كوميديا أحمد مكي، سهلة ممتنعة ماجد الكدواني، وماشة كبيرة قوي بقى لكل الأنواع كريم عبد العزيز. إيه اللي ممكن يوصل أي ممثل للمكانة دي؟ أعتقد قدرته، بعدين التوفيق من عند ربنا، وحب الناس هو اللي بيحكم كل حاجة. كرسي الاعتراف، لو حضرتك قعدتي على كرسي الاعتراف هتعترفي بإيه بمنتهى الصراحة؟ هعترف أني زي أي بني آدم في الدنيا قطعا مليانة ذنوب، وأتمنى أن ربنا يعفو عني ويحسن ختامي. وفنيا أعترف أن كنت أتمنى أن كل حد عمل فلوس من الفن يستثمرها في الفن عشان نحتفظ بأن احنا هوليوود الشرق. حضرتك شايفة أن مكانة مصر كهوليوود للشرق طول عمرها اتأثرت مؤخرا؟ شوف، هنفضل دايما بنجومنا وفنيين متربعين على هوليوود الشرق، ولكن هناك بعض الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، زي مثلا تصريح التصوير في أماكن مختلفة، التصريح للأفلام الأجنبية أنها تتصور عندنا مش تتصور في ديكورات مشوهة عن الحضارة المصرية. هتمنى أن إنتاجنا يبقى أكثر غزارة خصوصا في السينما. هتمنى أن المواهب الجديدة خصوصا لورا الكاميرا محتاجة تشجيع ودعم جامد جدا. كرسي السينما، آخر مرة روحتي فيها السينما وقعدتي على الكرسي وما كنتيش مبسوطة وعايزة تقومي؟ أنا حتى لو الفيلم مش عاجبني لازم استنى كلمة النهاية. عمري ما سيب فيلم في النص، من وانا صغيرة جدا ومن قبل ما اشتغل في الفن كان لازم استنى لحد ما تطلع كلمة النهاية. كرسي الكوافير، لما حضرتك بتقعدي كده على كرسي الكوافير وتبصي لنفسك في المراية، ايه اللي بيجي في بالك على طول؟ يو زهقت، عايز اغير في شكلي. كرسي الوزارة، هنقعدك على كرسي الوزارة بس هتكون وزارة من اختراع حضرتك، تبقى وزارة ايه؟ مش هخترعها، هقلد الامارات في وزارة السعادة، عشان احنا ناس كتير مش حاسة بالسعادة لانهم مش فاهمين، فلازم حد يفهمهم ويبسطهم. في حاجة معينة أو إجراء أو أول قرار ممكن تاخديه مثلا بخصوص الموضوع ده؟ هنشر المسرح الكوميدي في جمهورية مصر العربية عشان الناس محتاجة تضحك. كرسي القاضي، إيه القضية المجتمعية المهمة جدا اللي تحكمي فيها بشكل عاجل؟ برغم أن الناس بتوحي أن التحرش منتشر جدا في بلدنا، فكرة التحرش موجود في العالم كله، ولكن العقاب العاجل الرادع، من أمن العقاب أساء الأدب. كرسي الاتهام، أنتم كفنانين وسينمائيين تحديدا متهمين بمسؤوليتكم عن تراجع السينما المصرية في الفترة الأخيرة بشكل كبير. أعتقد أن في نهضة سينمائية ابتدت ترجع تاني، وكذلك في المسرح. أنت عارف إيه؟ وحاجة كانت تقريبا وصلت لحجرة الإنعاش ودلوقتي اتنقلت لغرفة عادية. كرسي المنقذ، تنقذي مين من إيه؟ كل ما استطعت من أي حاجة كده، بعتقد في نفسي يعني أن أنا دونكي شطية شوية، يعني بحارب الطواحين، يعني لابد أن أي حد يقدر على إنقاذ إنسان مهما كان التمن لازم يتصدر الموضوع. الكرسي بيغير إيه في المسؤول أول ما يقعد عليه؟ أنا الحقيقة بيصعبوا علي المسؤولين، لأن هم بيبقوا محاطين بنظام روتيني قد يعوق إجراءاتهم اللي عايزين يعملوها، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، المسؤول عندنا دائما بيتهاجم بزيادة قوي قوي قوي، وده إلى حد كبير يشيل القرار، يعني ده غلبان المسؤول، ده غلبان. النجمة الفنانة الكبيرة أستاذة ليلى عز العرب، آخر كرسي كرسي الحظ، هتختاري اي نوع من انواع الكراسي اللي انا قلتها لحضرتك وتهديه لشخصيه من اختيارك. هختار كرسي العرش وههديه لمصر. مش محتاج اسال اي حاجه خلاص. قفلتها لك يعني؟ قفلتها لي. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.